زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في فضل الذكر رضي الله عنه، قال: والملائكة تستغفر للعبد إذا لازم الذكر والحمد، والبقاع والجبال تباهي بمن يذكر الله عليها في يذكر الله عليها من الرجال. ومن سيمة المؤمن الشاكر، وهو سيمة المؤمن الشاكر، والمنافق قليلا ما يوجد ذاكرا. ومن ألهاه ماله وولده عن الذكر فهو خاسر. يقول بأن من فوائد الذكر أن الملائكة تستغفر للعبد إذا لازم الذكر والحمد. هي الملائكة في العموم تستغفر للمؤمنين سواء كانوا ذاكرين أو غافلين، لكن هناك ملائكة مخصوصة تستغفر، كما جاء في حديث الترمذي أن الذي ينتظر الصلاة تستغفر له الملائكة حتى يحدث. وأيضا هناك ملائكة تحب الذكر وتتبع مجالس الذاكرين وتحضرها وتستغفر لهؤلاء الذين يحضرون هذه المجالس. الملائكة تحب من يماثلها، الملائكة تحب الذكر والعبادات، وذلك الإنسان إذا رأى من يشابهه في الفكر أو في السمت أو في العمل فإنه ينجذب إليه، وتجد أن بينهم علاقة خاصة، مع أن هذا الرجل نفسه له علاقة مع الناس عامة. إذا الملائكة تستغفر للعموم، وأيضا هناك ملائكة تستغفر للخصوص إذا تشبهت بهم الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح عندما اشتكى له الصحابة: إننا نكون عندك على حال، فإذا عفسنا الأولاد والضياع والبيوت كنا على حال غير الحال. قال: لو ضللتم على الحال التي كنتم عليها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، أي لكنتم مشابهين لهم في الحال، حتى أن الملائكة تريد أن تصاحبكم حتى تصافحكم، أي هذه ملائكة خاصة لهذا الشيء. فالإنسان يحب الشبيه، ولذلك إذا أحب الإنسان إنسان أحب له الخير. فالملائكة إذا رأت منك أنك مثلها في الذكر تستغفر لك، تحبك. فالملائكة تستغفر للعبد إذا لازم الذكر والحمد. والبقاع والجبال تباهي بمن يذكر الله عليها من الرجال. البقاع والجبال، الأماكن، إذا تصورنا أن لها ألسن وأن لها أعين وأن لها إدراكات وأن لها حوار بينها وبين بعضها، فهذا الجبل يقول لهذا الجبل: من مر عليك اليوم؟ يقول: لا أحد. يقول: أنا مر علي رسول الله. فجبل أحد يتباهى بأنه جبل يحبنا ونحبه، يحبه رسول الله وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البقاع تتباهى بالرجال الذين يمرون عليها. حتى نحن في الحياة العادية نقول: هذا الشارع أو هذا المطعم أكل فيه النجم الفلاني وأكل فيه الرئيس الفلاني، وصاحب المطعم يصور صورة لذلك الرئيس معه وهو داخل من باب المطعم أو وجالس على الطاولة، ويضعها تعليقا على الحائط ليقول بأن هذا المكان قد حل فيه رجل عظيم أو امرأة عظيم. وكذلك البقاع والأراضي والأماكن هي تتباهى حقيقة، إذا جاء عليها إنسان عظيم فهي تتباهى على إنسان آخر. يقول: تباهي بمن يذكر الله عليها من الرجال. هذه المباهاة التي للبقاع، إذا أردنا أن نتكلم على الإنسان كبدن فإن البدن يفتخر على البدن، يكون الأبدان تسير مع بعض، فتخيل أن الأبدان هذه لها ألسن باطنة، كما يصور ابن القيم بأن هذا الإنسان الذي في الظاهر له إنسان آخر في الباطن، له نفس الجوارح، هذه جوارح ظاهرة وهناك جوارح باطنة من باب التصوير والتخيل. فتصور أن هذا الإنسان بدن يسير بجوار بدن آخر، هذا البدن يذكر وذلك البدن لا يذكر، سيقول له اللسان، هذا اللسان سيقول للسان الآخر، يقول له: أنا لساني يذكر به هذا الرجل وأنت لسانك لا يذكر به هذا الرجل. البدن نفسه سيفتخر، سيقول أنا بدن فيه لسان يذكر الله وأنت بدن فيه لسان لا يذكر الله. إذا أردت أن تطبقها على كل شيء فهذه الأشياء تفتخر، والأرض يومئذ تحدث بأخبارها عما جرى فيها وما جرى عليها، وتحدث بما فيها من الفخر، وأن هذه البقعة سار عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه البقعة سار عليها الصديق. فهذه حقيقة الأماكن، أن الأماكن تفتخر. الجذع الذي حن وأن وانفلق أو كاد أن ينفلق باطنه كما وصف الصحابة في صحيح البخاري من فراق النبي صلى الله عليه وسلم له عندما لم يضع قدمه الشريف على الجذع، بكى، لأن هذا كان شرف له. فالأشياء تتشرف بما عليها، ولذلك الذكر هو أعظم شيء يتشرف به الأشياء. لماذا؟ لأن الذكر فيه أعظم مذكور، يعني ليس هناك شيء أعظم من الله. فإذا كان أعظم شيء هو الموجود الآن المذكور في الشيء، فما الذي يعني يفتخر به بعد ذلك؟ ولذلك إذا ذكرت الله في الأماكن فإن الأماكن تحبك، لأن ليس هناك هدية أعظم من هذه الهدية تهديها إلى المكان، تشرفه أنت المكان بالذكر. فإذا وضعت فيه الذكر المكان يحبك، لأنك كنت صاحب إحسان عليه وصاحب منة. المكان سيحسن إليك لأنه سيعطيك طاقة موجبة التي نسميها النور والأنوار. هذه الأنوار التي تسميها لك أشعر بسعادة وراحة. لماذا؟ لأنك فعل ورد فعل، عملت فعل حسن بالذكر، فشع هذا المكان كله عرفانا لك بما فعلت معه من الإبهاج والإسعاد الذي أدخلته عليه بأن ذكرت الله في المكان. أديت له خير هدية ليس بعد هدية، وهي ذكر المذكور الله الذي هو أعظم من كل مخلوق. هو لا يجد كيف يكافئه في المكان، فيبدأ تشعر بسعادة في المكان. ويبدأ الناس عندما يدخل المكان يقول المكان هذا غريب، مكان جميل، فيه راحة، فيه سكينة. لماذا؟ لأنك أنت قدمت خيرا في المكان بذكر الله، والمكان ما زال يرد لك ذلك الخير بإخراج إسعادات من المكان، تجعل يعني مثل إيه؟ مثل ما نسميه شوف العطر، لما تبخ أنت عطر في المكان تشم ريحة جميلة، مكان آخر ليس فيه عطر ليس فيه ريحة جميلة. هذا المكان يصدر أشياء في النهاية، هذه الأشياء يشعرها الإنسان بأنها سعادة، هي كعطر، شيء خاصية في المكان ربنا جعلها فيه، فعل ورد فعل. فهذا بالضبط أشياء حقيقية يستشعر بها باطن الإنسان السعادة فيه من جراء هذا الفعل الجميل الذكر. لذلك الإنسان لما يروح المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يروح للبيت الحرام، يروح لمجالس الصالحين، لماذا يشعر بالسعادة في تلك الأماكن؟ من جراء الذكر، من جراء تلك التفاعلات الحسنة. الإنسان إذا ركب سيارة فالسيارة تعطلت به، يخرج من السيارة لا يذكر الله، يضرب السيارة بقدمه، يقول أنت سيارة عمرك ما وصلتني، السيارة تكرهه، يكونش بينهم لقاء، تشعر أن في كآبة في المكان. طيب لو كان عكس كده في الأداء، حتى الإنسان إذا أنت أعطيته كلام سيء سيرد عليك غالبا بفعل سيء، إذا أعطيته كلام حسن غالبا يرد عليك بفعل حسن، كل فعل له رد فعل. ولذلك هذه الأماكن لا نستغرب بركتها من الذكر، لأنها قد أهدي إليها أعظم هدية، وهي ذكر أعظم مذكور وهو الله. يقول وهو سيمة المؤمن الشاكر، أي الذكر، الذكر من صفات المؤمن الشاكر أن يكون ذاكر لله عز وجل. طب لماذا كلمة هو من صفات المؤمن، طب لماذا كلمة الشاكر؟ قال لأن العبد إذا رأى النعمة شكر عليها، لكن المؤمن قد يذكر لكنه لا يرى أنه يذكر من أجل شكر النعمة. طيب ما الذي رآه ذلك المؤمن حتى يشكر الله؟ المؤمن يرى أن الله عز وجل قد أهدى إليه هذا الكون، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فعندما كلما ينظر يمين يسار فوق تحت في نفسه ينظر يرى نعم من حوله، هدايا من الله عز وجل، فينطلق لسانه بالشكر ليقول شكرا. هو لا يقول شكرا، هو يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يبدأ يذكر الله عز وجل، يذكر الله شكرا. طيب شكرا من باب يعني شكرا عملت، ولا شكرا خرجت من باطنه من باب الامتنان والعرفان والإحساس بأنه قد أغرق بالنعم من حوله. هو عندما يستشعر أعمال الله له من حوله من خدمات ومن عناية، بأنني قبل أن أولد كانت الأرض ممهدة، وكان عندي أبوين في الاستقبال، وكان عندي بيت موجود وضعوني في سرير أنا لم أشتريه، هم الذي اشتروه لي، وكانوا يحرصون على إتياني بالطعام والشراب والرضاعة والعناية الصحية وكل شيء. عندما أستشعر هذه المعاني والعناية من الله عز وجل بي، فإن قلبي يستشعر بهذه المنن. قلبي عندما يستشعر بالمنن يشعر بالميل لذلك الذي كان اعتنى بي. هذا الميل اسمه الحب. هذا الحب ماذا يثمر؟ هو لا يثمر. هذا الحب معناه ذكر. كونك مع هذا المعنى موجود هذا اسمه ذكر، ذكر الفكري. بعد ذلك ينطق اللسان بما في المكنون فيعبر عن هذا الميل وهذا الحب، فيذكر ظاهرا وليس باطنا، لكن الذكر في الحقيقة موجود باطنا إذا تعلق القلب بهذه المعاني ورآه. فينطلق اللسان بالذكر فيكون هذا نائبا عن الشكر. فذكر الله شكر لله سبحانه وتعالى، لأنه رؤية لأعمال الله للعبد. والذي تعمل له أنت الشيء خدمة مثلا، إذا رأيته دائما يحترمك فأنت تقول هذا إنسان شاكر، يعني لا ينسى الجميل. لكن إذا رأيته لا يكترث بك تقول هذا الإنسان يعني كفور، لا يرى شيئا من أعمالي له أبدا. كيف أنت قيمته بأنه كفور أو شكور؟ قيمته بأنه دائما يتعامل معك بحسنة ودائما ذاكر لك. الله عز وجل إذا ذكرناه معنى هذا دليل على استمرار رؤية نعم الله لنا وعنايته بنا، فيكون ذلك شكر. حتى كما جاء في الإسرائيليات أو بعضها عن سيدنا موسى أنه يقول كيف أشكرك يا ربي والشكر منك، قال رؤيتك لذلك شكر، يعني تذكرك وتفكرك واستمرار هذا المعنى في بالك هذا نفسه هو الشكر. فلا أريد من الشكر أن تقول لي شكرا، فإن الشكر لا يكافئ الله، لكن الذكر هو أجل معاني الشكر. والمنافق قليلا ما يوجد ذاكر. الله عز وجل يتكلم عن المنافقين يقول لا يذكرون الله إلا قليلا، لأنهم ليسوا في معية الله ولا يرون ما حولهم من الله، ولذلك صارت الأشياء حجابا بينهم وبين الله. نفس الأشياء التي قربت المؤمن فجعلته يشعر بالامتنان والشكر والذكر هي نفس الأشياء التي صارت حجابا بينه وبين الله. المؤمن رأى الله فيها وهذا المنافق لم يرى الله فيها. المؤمن عندما رأى الله فيها شعر بالامتنان والعناية فشكر، فشكر بالذكر. المنافق لم يرى الله ورآها هي فكانت حجابا له عن الله فلم يذكر الله. طب وكم حجم هذه الأشياء؟ هذه الأشياء كلها كثيرة. أنا نفسي شيء، أرى نفسي ولا أرى الله فيه، فهذا سيكون حجاب بيني وبين الله. المنافق هكذا يرى الأشياء ولا يرى الله في الأشياء، فتكون الأشياء حجابا له مع أن هي ذات الأشياء كانت للمؤمن دخولا على الله. ومن ألهاه ماله وولده عن الذكر فهو خاسر. من ألهاه ماله وولده إذا لم يرى الله فيه. لكن من التهى بماله رؤية لنعم الله فيه، لرؤية الله في المال وفي الولد وفي الزوجة، فهذا ذاكر لله لأنه رأى الله. فكيف أصف بأنه غافل عن الله بالمال؟ هو عندما يرى يبتهج ويسعد ويرى أن هذه عناية من الله وأن هذا عطاء من الله في باله من غير كلام، هذا ذكر لله. هذا ليس ملتهيا بماله وزوجه وولده عن الله عز وجل. هو كلما يرى يسعد يقول الله اختصني بهذه الأشياء في قلبه، هذا ذكر لله عز وجل. وليس معنى الالتهاء بالمال والولد عن الذكر هو أن يكون معهم متعايش ومتوقف اللسان عن الذكر مثلا فيظن نفسه بأنه بهذا يكون غير ذاكر. أبدا، الإلهاء هو الغفلة الفكرية ألا تكون هناك علاقة ذهنية وروابط بالأشياء التي حولي. إذا وجدت هذه الروابط والرابطة كانت هي الله، كان ذلك ذكر لله وبعد عن الغفلة عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله. حب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا